علينا حسابا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. ثمود وعاد بالقارعة. شيء جمال يا عم، شيء جمال، شباب وحياة النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. كذب الثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما وما أدريك ما الحق. كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا